وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة في الله، لا يزال الحديث موصولًا معنا في شرح هذا النظم الطيب المبارك في فقه إمام مالك، وهو نظم أسهل من ذلك في فقه إمام مالك لصاحبه الشيخ محمد البشار رحمه الله وعرفنا عنه. وبما ان الوقت قد تقدم معنا قليلا فلا باس ان نشرع في ضبط اليوم شرحا لما يريد المولى عز وجل في هذه الليله المباركه. والله سبحانه جل وعلا يرحمنا واياكم ويفتح علينا وامرنا حاضرين مستمعين. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى لشيخنا بالسامعين كتاب النفقه. يقول الناظم رحمه الله صاحب الكتاب باب النفقه. لما ذكر المصنف رحمه الله باب الربا وما نكتبه من ابواب اخرى كباب الصلاه وباب الكيس وباب الرضاعة نزل يذكر معنا باب النفقة. النفقة اسم من الإنفاق، يعني ممطر يقال رزق ينفق إنفاقا فنفقاته. والإنفاق هو بذل المال ونحوه، الإنفاق هو بذل المال ونحوه في وجوه الخير. فإذا بذلت مالا أو نحوه مما يقوم مقام المال من أنواع الملابس أو أنواع المطاعم أو أنواع المشارك في أول الخير فهذا يقال به إنفاقا، فهذا يقال به إنفاقا. فإذا كان الإنسان ممسكا يده عن بذل المال ونحو من انواع المطاعم والمشارب والملابس في اوجه الخير قيل فيه اخفاض. الاخفاض هو الشح والبخل وعدم الوقت الجيد في الله. فاذا جاوز الانسان الحد في بذل المال في غير الوجه المعطي سمي تكبيرا واسرافا. والإدراك بالدين والتبذير هو أن يبذل الإنسان المال فيما لا ينفق. فهذه ثلاثة أمور الإنفاق، وهذه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإقتصاد والبخل والشح، أن يمسك الإنسان يده ولا يكون المال في وجهه. والأمر الثاني هو الإدراك التنبيه، ويقال فيه أيضا البدار، ويقال فيه أيضا البدار أو الذي جاء في قوله سبحانه جل وعلا إسرافا وبدارا. البدار بمعنى الإسراف أو بمعنى الإسراف. وبين هذا وذاك بين الإخطار وبين الإسراف والبدار بينهما البدار. لذلك قال سبحانه جل وعلا في وصف عباده المتقين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه. فعباد الله الصالحين هم في هذه المنزله وقت، فهم لا يمسكون ايديهم عن الخير، وهم كذلك لا يبسطون ايديهم لمال وبما أعطاهم الله سبحانه جل وعلا بما لا ينبغي، بل هم ينفقون المال في وجهه ويعطونه إلى من يحتاج. ولو قدرنا أن رجلا بذل المال وجاوز الحد في البذل والعطاء في أول الخير فإن هذا لا يسمى تبذيرا ولا إسرافا بل يسمى جودا وكرما وسخاء هو أن يكون الإنسان حاملا المال في يده لا في قلبه أي يمر على المتحفين وإن كان ذلك يرضي به هو إلى الحاجة والباقة والبقر يؤثر على نفسه بمال. من هنا ذكر العلماء قصة لطيفة في هذا الباب فقالوا إن رجلا كان يتصدق الصدقات كثيرا ينفق مالا في أول الخير فأتاه رجل يريد من صحرة فقال له لا خير في إسراف ثم رآه ينفق على المحاويج والمغارات التي تأخذ كثيرا قال هذا الرجل ينفق بهذا المنفق لا خير في إسراف يظن ان الانسان اذا بذل المال على الفقراء والمحاويج وتصدق فقد وقع في التكذيب والاسراف فرد عليه الرجل وكان فقيها نبيها قال يا اخي لا اسراف في الخير فالاول يقول لا خير في الاسراف القلق عليه المسلم قال لا اسراف في الخير اي مهما اسرفت في الخير فلست مسرفا ولست مبذلا لأن هذا المال هو المال الدائم ومر معنا في مجال دخلت في ضرب التفكير وغيره ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الجود والكرم كانت تنفق الإنفاق العظيم حتى قال لأختها الزبير رضي الله عنهم أجمعين قال ربنا عليه أنها كانت تنفق فقال فهو يحجر عليه والله لا تكلمه ابدا وهذا عند العلماء ان الهجر الذي يكون القصد منه تاديب الشخص فهجر من اختها وقاطعته في الكلام حتى يحصل له الخير ولذلك ترجم عليه البخاري في كتبه في الادب وغيره على كل ان المقصود ان النفقه هي حد الوسط او الانفاق هو حد الوسط بين الانفاق وبين الاسراف والبلاد وهذا الانفاق عند العلماء البحر عرفوه بقولهم هو بذل المال لمن يستحقه من زوج أو قريب أو مملوك هو بذل المال لمن يستحقه من زوج أو قريب أو مملوك فبان لنا بهذا أن باب النفقة على ما ذكره الناظر رحمه الله في قوله ثلاثة منها سبب الزوجيه ان الرجل يجب عليه ان ينفق على زوجه ومنها سبب القرابه والسبب الثاني سبب القرابه يجب على الرجل ان ينفق على اولاده كما انه يجب على الابن ان ينفق على والديه اذا كانا فقيرين محترين على ما سياتي تفصيله هو بيانه ان شاء الله عز وجل والمملوك اي العبد الخائن كان الانسان عبد والعبيد في هذا الزمن قليل والعبيد في هذا الزمن قليل كما تقدم لنا المرار فاذا كان الانسان عبد كما يريد اتباعه للناس فانه يجب عليه اطعامه ويدخل في المملوك ايضا الجواز إن بينه دولته تملكها يجب عليه أن ينفق عليها يجب عليه أن ينفق على هذه الدولة في مطعمها ومشروبها فهذا المقصود بباب النفقة. المقصود بباب النفقة هو بيان من تجب له النفقة وشروط ذلك. قلنا وهذه الأسباب على ما ذكره الناظر تنحصر في ثلاثة أسباب. السبب الأول الزوجية، يعني إنفاق الرجل على زوجاته. السبب الثاني القرابة، كإنفاق الأب على ولده. والسبب الثالث الملك، كإنفاق الرجل على عبده وخدمه وإنفاق الرجل على دوابه. وهذه النفقة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. النفقة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إلى الوالدين الإنفاق عليهما إذا كانا فقيرين. ومنهم قوله تعالى وآتوا ذا القربى حقه، ومن أقرب القرابة الأولاد. ومنهم قوله تعالى في محكم التنزيل لما ذكر سبحانه جل وعلا الرضاء وعلى المولود له رزقه وكسوته، فأوجب على الأبي كسوته ورزقه المولود، أوجب على المولود له المبارك كسوته ورزق المولود. هكذا بمصر كسوته ورزق المولود، أوجب الله كسوته ورزق المولود. ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، من أحاديث صحيح مسلم لما خطب الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في حجة الوداع وموسم الذئاب، وكان مما قال استوصوا بالكتاب خيرا فإنكم أخذتموهم بأمانة الله واستحللتم قبورهن بكلمة الله فعليهن، أو قال فأطعموهن واكسوهن ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. وفي حديث الحكم بن معاذ بن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كتابنا ما نفعل بهم او ما نفعل لهن؟ قال اطعموهن مما تاكلون او مما تطعمون، والبسوهن مما تلبسون، والبسوهن مما تلبسون. اخرجه ابو داود في سنن سنه كذا. فهذا في الزوجة، هذا في الزوجة تطعم مما يطعم الرجل وتلبس مما يلبس الرجل، يعني كما أن الرجل يلبس مقدارا معينا وعلى قيمة معينة كذلك تلبس المرأة. ورد هذا كذلك خلق في العبيد في حديث أبي ذر في حديث أبي ذر أو في حديث أبي الضرداء أو غيرهما الله أعلم. ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم خوالكم، أو قال إخوانكم خوالكم، يعني خدم خوالكم خوالكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون، صوم لمن المعيون. ولذلك كان هذا الصحابي قد ألبس عبده لباس إحدى اللذيذين مثل اللذيذين فلو فلت، فما قاله البخاري الصحيح في كتاب الأدب. فهذه الدلالة من السنة على أن النفقة مشروع، على أن النفقة مشروع. كذلك نفقة الدواب، نفقة الدواب كذلك مشروعة وواجبة. إن الرجل إذا كان له دواب، إذا كان له غنم، كان له بقر أو كان له خيل أو كان له جبل أو غير ذلك مما يربيه الإنسان من أنواع الزواج والحيوانات الأخضرية مثلا أو غير ذلك مما يجوز تربية الحيوانات، فإنه يجب عليه أن يحفظ على هذه الزواج ولا يعاقب هذه الزواج. في صحيح مسلم في أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أدخل امرأة في النار في جرة بسبب عذره، حبستها لا ليطعمها ولا ليتركها تأكل من خشاش الأرض، خشاش الأرض من حشرات الأرض، فعذبت هذا الحيوان هذا الجرة هذه الجرة هذا القلب عذبت إذ حبستها فلا تركتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تسيح في الأرض تطلب غذاءها لنفسها. فوجب بعد هذا أن ننفق الإنسان على زواج وننفق على غلب وعلى زوج وأولاد وقرابة هذا كله يأتينا التفصيل عليه. وأما الإجماع فقد ذكره ابن المنذر رحمه الله لما ذكر النفقة على الزوجة قال: والنفقة على الزوجة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع. فأجمع المسلمون على النفقة على هذه الأشياء، وإن كانوا اختلفوا وإن كان العلماء اختلفوا في بعض التفاصيل إلى أن الجملة مجمعون على حكم هذه المسألة. ويأتينا تفصيل هذا الإجماع في كلام الناظم رحمه الله. انفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعا على الإجاب. نعم، قوله على الإجاب يعني على الوجوب، يعني أنفق وجوبا على الدواب وهي الحيوانات مثل الإنسان الذي له غنم أو بقر أو خيل أو له طيور، ألا يجب عليه أن ينفق على هذه الدواب لأنه هو حبسها في حاجته وفي أغراضه، فيجب عليه أن ينفق عليها. وإلا ترك هذه الحيوانات ترعى في نفسها من أرض الله، فإذا كانت الأرض مكتبة ليس هناك مكان واحد، فهنا يجب على هذا الرجل أن يشتري علفا لدواب كانت غنما أو كانت بقرة أو غير ذلك، ولا يعرف الدواب لنهي الشرع عن ذلك، إنه يشاك عن ذلك. فهذا مخصوص النار رحمه الله بقول حمزه على الرقيق، الرقيق يعني الخشب العميق يجب الإنفاق عليه، كما تقدم معنا في حديث أبي ذر المطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم أطعموهم من ماء وطعموهم وألبسوهم من ماء الحكس، فيجب على السيد أن ينفق على عبده الذي هو تحت يده، وهذا واجب كما ذكر الله. فهذا البيت انتظم السبب الأول وهو المسك، وهذا المملوك يتنوع إلى قسمين العبيد والدواب من أسباب وجوب النفقة المسك، أن يكون الإنسان مالكا لعبيد أو مالكا لحيوانات، فهنا يجب عليه الإنفاق على هذه الحيوانات إلى أن يكون هناك مرعى، إذا هناك مرعى ترعاهما. كذلك مما يحصل في هذا الزمن من أناس يربون أنواع من العصافير والطيور وغير ذلك، لا ينبغي للإنسان أن يحدث طيرا في قفص أو نحو ذلك ثم هو مفرط في غذاء إذا هو أصحاب الزمن لأجل التمتع به وغير ذلك من المال يحقنه الناس من هذه الخيول والعصافير فإنه يجب عليه أن يرتب عليه بذلك وفيما يكون من أمور. وإلا هو فرض حتى حصل لهذا الطريق موت أو لهذه الذات الفناء وموت فإنه يكون آثما في ذلك لأنه عدى هذا الحيوان. ونحن بشرعنا مأمورون بإكرام الحيوان وعدم التعذيب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان طبعا يعني حتى واضح. فالناظم رحمه الله في هذا البيت أشار إلى السبب الأول وهو الملك، والملك إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون رقيقا وعبيدا. فذكر الفقهاء رحمه الله في ذلك كذلك الأشجار، هذا كذلك يكون في المملوك، فمن كانت له أشجار ينبغي أن يكرمها وأن ينفق عليها ولا يترك هذه الأشجار تموت عطشا أو غير ذلك، ينبغي له أن يكرم هذه الأشجار بسقيها وهذا الضوء بسقيه أو غيره، فإن لم يقرع على ذلك فإنه يبيعها. كما أنه إذا لم يقرع على الإنفاق على الدواء فإنه يجب عليه بيعها ولا يتركها عنده حتى تموت. هذا سيأتينا إن شاء الله في كلامنا. أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعى على الإيجاب. إن لم يكن مرعى فلا شرط، ما إذا كان هناك مرعى فلا يجب الإنسان، لأن الإنسان يخرج هذه الدواب والمرعى فرعى بنفسها من نفسها. نعم. ومن أبى قهران عليه فليبع كحمل أو تكليف ما لم يستطع. نعم، إذا كان هذا الإنسان ولا تنبيه مسألة تنبيه، إذا كان الإنسان لا يقدر على الميثاق على الخدم أو لا يقدر على الميثاق على الحيوانات فهنا القاضي يجبره على بيعه، فيكون محكوما عليه قهرا وجبرا بيع هذه الدواب أو بيع هذه الحيوانات، لأنه إن لم يقدم عليها فإنها ستأتي وهلاكها في ذمته وعلى ذمته، فوجب على القاضي ان يقضي عليه ببيع هذه الحيوانات. ومما يكون سببا لبيع هذه الحيوانات عليه بقضاء القاضي اذا كان يكلف هذه الحيوانات او يكلف هؤلاء العبيد ما لا يقوم عليه، كان يكلف العبد بان يحمل شيئا ثقيلا يقسم بعضه او شيئا او ان يعمل عملا شاقا يذهب جهدا وقوه، فهنا القاضي يجبره اما ان يكرم هذا العبد واما ان يباع عليه. وكذلك لو كان هذا الرجل يكلف دابته ما لا تقوى عليه فيحمل على حماله مثلا الحمل الثقيل أو يكون مكتفا بعض دوابه بأشياء لا تقبل له ثبت في الصحيح أن رجلا أراد أن يركب البقرة فتكلمت البقرة وقالت إنها لا تقبل للركوب، فقال ما عجبا تبقر تتكلم، قال ما اعرف من ذلك نبي فيكم، يعني اعرف من هذا انه لا يكون رسول من عند الله فلم تؤمنوا به، كما ثبت الحديث في الصحيح وغيره. على كل اذا كان وهذا من المعجزات التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هذه البقره. وكما سمعنا هذه الأسباب تكون هذه الأسباب التي ذكرنا مما تفيد القاضي الشرعي أن يجبر السيد المال على بيع هذا الحيوان ولذلك قال الناظم ومن أبى قهران عليه فليباع. ومن أبى أي إنسان على رقيقه أو دوابه عليه قهرا فليباع، يعني القاضي يقضي على هذا الرجل قهرا أي جبرا وإلزاما بأن يبيع هذه الأشياء لأنه ليس أهلا أن يتملكها. ومن أبى قهران عليه فليباع كحمل أو تكليف ما لم يصطلح. كما في مسألة الحمل أن يحمل على دابة ما لا تقوى عليه، أو أن يحمل على العقل ما لا يقوى عليه، فهنا كذلك يباع. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بداعا يعني بستانا لقضاء الشعر فوجد جملا، تذكر الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه، ثم نادى في الناس لمن هذا الجمل فقال حتى من الأنصار ولي يا رسول الله، قال اتق الله في هذه الدابة التي ملكها الله، فإنه قد شكا إليك أنك تجيع وتسأله يعني تسعره، وهذا كله بدلالة على والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، وهذا كله بدلالة على ما ثبت في هذا الشعر المبجل المطهر المخلوق من كرامة الحيوان وإعظام لحقوق المخلوقات التي خلق الله جل وعلا. فشرعنا آل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أكمل مراحل وأعلى منازله، وهو في كماله وجماله لا يحتاج إلى أحد أن يمتاز عليه أو أن يدعي فيه نقصا أو أن يدعي فيه تجاوزا أو إفراطا، بل هو على أكمل ما يكون وأحسن وأجمل ما يكون. وأنتم تسمعون هذه الأحاديث التي تمر معنا في هذه المجالس وتتأملون، وحق لنا أن نفرح بفضل الله الذي حمانا به، والحمد لله على هذه النعمة نعمة الإسلام. وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا. هذا السبب الثاني هو سبب القرابة، وهذا السبب يعني وجوب الإنفاق على القريب، هذا ذكره الفقهاء أئمة الخوضع رحمه الله كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لكن يختلفون في حد هذه القرابة التي يجب الإنفاق عليها. فمذهب مالك رحمه الله أنه يجب الإنفاق على الوالدين والأولاد، بشروط التيسير ذكرها إن شاء الله. قال العلماء ومذهب مالك رحمه الله في النفقة على الأقارب قضي كل مذاهب، لم يوسع في هذه المسألة. والمذهب الثاني هو أنه تجب النفقة لعمودي النسب، يعني عمود النسب الأعلى هو الآباء والأجداد تجب النفقة عليه إذا كانوا محترين غير قادرين على كسب وفقراء تجب النفقة عليه، والعمود الثاني هو العمود الأسفل أو الأدنى وهو الأولاد وأولاد الأولاد ونحو ذلك. وهذا رد عن الشافعية، ألا قول أولاد الشافعية أن النفقة بسبب القرار تجب على عمودين الأعلى والأدنى من جهة الآباء والأجداد ومن جهة الأولاد والأحباب. والقول الثالث عند العلماء أن النفقة على القريب تجب لكل ذي رحم محرم يعني من النحالة تجد لكل قريب أو لكل ذي رحم محرم. تجد مثلا تجد مثلا للبخت لأنها من المحالة، وتجد مثلا مثلا للبخت لأنها من المحالة، تجد للبنت لأنها من المحالة، تجد لبنت البنت لأنها من المحالة، وهكذا كل قريب كما يجب للبخت ويجب لابن الله ويجب للعبد انه من المحال بالنسبه للمراه ويجب للخال، وهكذا كل قريب من المحارم فانه تجب له النفقه. والشرط لهذا ايضا شروط معروفه عند العلماء، هذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله ان النفقه بسبب الضرابه تجب لكل ذي رحم يعني قرابه بشرط ان يكون من المحال كالابن وابن الابن والخالق والعم والخالق والعم وهكذا. والمذهب الراجح في المساله هو ان النفقه بسبب القرابه تجب لكل رحم لكل قريب من النقاره تجب له النفقه بشرط ان يكون فقيرا غير قابل على الفتح، فتجب للاب وتجب للابن وتجب للعم وتجب للخال تجب للخال للعم بشرط ان يكون فقيرا غير قابل على غير قابل على الكسب. وهذا جاء جماعه من اهل العلم رحمهم الله واستظهره بعض العلماء قال لربه سبحانه جل وعلا وآت ذا القربى حقه. ذو القربى يعني ذو الرحم، القربى ذو الرحم، فكل من كان من قرابة ومن رحم إذا كان صغيرا عالما أنت وكنت غنيا موسما كمال فإنه يجب أن تنفق عليه، يجب أن تعطيه مما أعطاك الله. ولا شك في حسن هذا القول وجماله وأنه مما دلت عليه النصوص الشرعية عموما، قوله سبحانه جل وعلا وآتي ذا القربى حقه، قوله سبحانه جل وعلا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطع رحم. قال العلماء وأي قطع أشد من أن ترى قريبك يحترق عطشا ويتضرع جوعا ولا تعطيه ما يسد به رمقا أو ما يكون فيه عورة من اللباس أو غيرها، فلا شك أن هذا قول حسن ويتلاءم مع ما جاء في هذا الشرع المطهر المنصور من تكاثر من تكاثر وتكاثر بين المسلمين بين الأقارب منهم، فإن ذلك يكون في باب أولى وأولى. وحاول شمس الدين ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي بالذات استظهر هذا القول الذي أشرنا إليه. على كل كما ذكرنا لإخواننا سابقا أنه إذا كان في المسألة شيء من القياس الذي يحدد العلم به فإننا ننظر، وليس من شرط الشرع النفي على كل خلافات أهل العلم، فإن في ذلك قول يحول دونه أو فإن في ذلك قول يحول دونه، ما نحن عليه من القلة أو ما نحن عليه من الدين الوقت وغير ذلك. فإذا كان هناك ما يحصل أو ما يحصل بطالب العلم أن يجهله من خلافات العلم فإن ذلك هو إن شاء الله، وربنا الرحمن الرحيم العليم الحكيم يفتح علينا وعلى إخواننا وعموم التابعين من فضله وحكمته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينفق الأب على الابن إلى هذا سبب القرابة كما سبب الثاني من من باب النفقة القرابة. وقد ذكرنا قبل قليل ملائكة العلم في حد هذه القرابة التي يجب الإنفاق عليها. ومذهب الإمام مالك إمام المذهب أضيق الملائكة مثلا، فإنه جعل هذا النفاق خاصا بالوالدين والأولاد. أما الوالدين فإن الابن ينفق على الإمام بشروط أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون الوالدين أن يكونا فقيرين، أن يكونا الوالدين أي والدان فقيرين غير قادرين على الدفع. أما إذا كان الوالد غنيا أو كان فقيرا لكنه قادر على الدفع فإنه لا يجب على الابن أن ينفقه عليه، وإن كان يحتاج إليه وإكرامه لا شك في ذلك أو لا شك فيه. والشرط الثاني أن يكون الابن موسما غنيا. أما إذا كان الابن فقيرا لا ليس له إلا ما يكفيه هو في نفسه أو يكفي زوجه وبنيه فهذا لا يجب عليه النفقة. والأصل فيه مسألة في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الصدقة قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. أول ما يبدأ به الإنسان يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهله، فإن فضل شيء فقال فإن فضل شيء فلزوجه، فإن فضل شيء فلأهله، فإن فضل شيء فلا فكر ولا فكر، يعني أنفق عن اليمين وأنفق عن الشمال كما يقول الراوي. فالمعنى أن النفقة تجب للأهل إذا كان الإنسان كفاية في نفسه وفي زوجه، وأولى الأهل بهذه النفقة هما الوالدان. ولقول الحق تبارك وتعالى تباركوك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إليهما أن ينفقوا عليهما في حالة الفقر وحالة العجز عن التدين. ومن أشد الإحسان إلى الوالدين عدم الإنفاق عليهما في حالة الضعف وحالة الفقر. عجيب ما يكون في بعض ديار المسلمين أن تبنى دور للعجزة والمسلمين كما يقال. أنا من أقبح أن يستحدثه بعض الناس، لأن الأمر أن الوالد يتقدم في الابن أو الوالد يتقدم في بيئته أن ينفق عليها أبناءه، فيعتزمون هذه النفقة إما بالرؤوس، يعني كل منهم يأخذ نصيبا من النفقة على حسب على عدد رؤوسه. إن كان ثلاثة يقتسمون النفقة على ثلاثة، إن كانوا أربعة يقتسمون على أربعة أو على الإبن الميراث، يعني كما يسمى الميراث. فإن كانوا ذكورا وإناثا فالذكر يأخذ يتحمل من النفقة ضعف ما للأنثى، وإما على قدر الميراث، يعني الغني يتحمل من النفقة شيء كثير والمتوسط يأخذ شيئا من قدوة. وهذه ثلاثة الأقوال عند علماء المذهب في مسألة كيفية اقتسام النفقة إذا وجبت للابن أو للأبناء على الوالد. يوم قال تقتسم النفقة على حسب عدد الرؤوس وقول الله عز وجل، ومنهم من قال تقتسم على حسب الميراث جاء عن بعض علماء المذهب، ومنهم من قال تقتسم على حسب الإيثار والغنى، يعني الغني يتحمل أكثر مما يتحمله الولد الفقير. وهذا قول أصدق وهو المشهور في المذهب. على كل المقصود أننا أهل الإسلام لا ينبغي أن تكون فينا مثل هذه الخصال الطبيعية دور يلقى في الآباء والأمهات والعياذ بالله. فهذان الوالدان عادة كأجل الولد، يجعل الأب ليحصل ما يحصل حتى يطور فيه جلده، وتتعب الأم لتصنع ما تصنع حتى يستقيم ويشتد عوده الأجل. إذا هو اشتد عوده وعظم منه ما عظم من شأنه، القاضي والدي إلى دور العدل والمسلمين، فلا شك أن هذا من الفضل إذا كان. نسأل الله العظيم لنا ولقوم إخواننا المسلمين أن يسلمنا من هذا الأمر المشيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشرط الفقهاء كما سمعنا أن يكون الوالدان يكونا صغيرين عابدين للكلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني سويا بمهر بقوة. إذا كان الوالد عاقل كما تتقدم به السن، أو مريض فقيرا، أو كان مريضا فقيرا، فهنا يجب على الابن أن ينفق عليه. وكذلك الذي توفر الشرط الثاني أن يكون الابن غنيا، فإذا كان فقيرا فلا يمسك الله نفسه إلا بالزكاة. وفي حديث جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يبتاح مالي، يعني يأخذ بالمال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذا كان الأب فقيرا يحتاج إلى المال فإنه يأخذ من مال ابنه، وهذا حقه. بل أنت ومالك لأبيك كما ثبت في هذا الأمر. نعم. وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حرا بكسب عقله. نعم، هو ذكر هنا أنه ذكرنا أولا إنفاق الولد على الوالد بشرطين. الشرط الأول أن يكون الوالد صغيرا غير قادر على الكسب، الشرط الثاني أن يكون الولد غنيا ممكنا. الصورة الثانية التي ذكرها علماء المذهب أصحاب الإمام مالك رحمه الله في وجوب النفقة على القرابة، إنفاق الوالد على الولد، إنفاق الأب على ابنه. قال الإمام تبارك وتعالى: وعلى الوجوه له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالوالد ينفق على ابنه، وهذا الإنفاق له شروط. هذا الإنفاق له شروط، أو هذا الإنفاق يكون حتى يكون منتهى حده أو منتهاه إلى سن البلوغ. فإذا بلغ الطفل فإنه لا يجب على الأب الإنفاق. وهذا بشروط كما في كلام الإمام رحمه الله. الشرط الأول أن يكون صغيرا كما سمعنا، فإذا بلغ فإنه لا يجب عليه الإنفاق عليه. الشرط الثاني أن يكون هذا الطفل حالة بلوغ قادرا عن الكسب أو غير قادر عن الكسب كما تشاهد. فإذا قلت قادرا عن الكسب معناه أنه مشترط حتى لا ينقبض أو حتى لا ينقبض أو حتى لا يدود بعبارة أخرى، البلوغ أن لا يكون الطفل حالة بلوغ قادرا عن الكسب. إذا بلغ وهو قادر على الكسب فهو ينتهي الوجود. أما إذا بلغ وهو غير قادر على الكسب فهنا يجب على الأب أن ينفق على ابنه، كأن يبلغ وهو مريض مرضا مزمنا لا يقدر على الكسب، فهنا يجب على الأب أن ينفق عليه، يجب على الأب أن ينفق على ابنه لأجل المرض الذي هو عليه. نعم. لعله الأذان. تفضل. شاملكم الانشراف. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حرا بكسب العقل. كما ذكرنا في هذه الصورة وهي صورة إنفاق الأب على ابنه بشروط. شرط الأول أن يكون صغيرا، فإذا بلغ فإنه لا يجب عليه الإنفاق عليه. الشرط الثاني أن يكون عند حتى يجب الإنفاق عليه أن يكون عند بلوغه غير قادر على الكسب، كأن يكون مريضا هذا الابن أو غير ذلك. إذا كان على هذه الصورة فإنه يجب على أبي أن ينفق على ابنه. والشرط الثالث إذا قررناه من جهة التفصيل أن يكون عاقلا. فإذا كان هذا الابن مجنونا مثلا غير عاقل أو فيه نقص ذهني أو عقلي يعني في قدراته الذهنية، فإنه يجب على الوالد أن ينفق على ابنه هذا لأجل ما هو عليه من المرض في عقله. ولا شك أن العقل هو قوام العقل من هذه الجهة التي ينبغي أن يحتسب بها المال أو غير ذلك. المجنون لا يقوى على أن يكتب فيما هو عليه من عدم عقل ولغير ذلك. نعم. ولدخول الزوج بالأنثى كما لما ذكر سبب القرابة قد عرفنا الكلام فيه وعليه. طبعا الأنثى عرفنا الإنساء على الطفل، قلنا وينتهي عند حد البلوغ. الأنثى كما سيأتي في هذا البيت وهي الدور الناطق ينفق عليها الأب حتى يدخل بها زوجه. الأنثى يعني البنت ينفق عليها والدها هو حتى يدخل بها زوجها، أو يدعى إلى الدخول وهذا الدخول أو الدعاء إلى الدخول يعني يقابل مثال ويدعى هذا الرجل يدخل على هذه المرأة، اشترطوا فيه شروط حتى يدول وجوب الإنفاق عن هذه البنت. اشترط في هذه البنت شروط، إذا دعي الزوج إلى الدخول على هذه المرأة بعد أن عقد عليها غير ذلك. لماذا اشترط الفقهاء هذه الشروط التي سنذكرها؟ لأن الإنفاق هنا ينتقل من الأب إلى الزوج، والزوج لا يجب عليه الإنفاق على امرأته إلا بشروط، كما سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. ومن تلك الشروط أن يستمتع بهذه المرأة من جهة الوقت وغير ذلك. فحتى ينتقل الإنسان من الأب إلى الزوج لا بد أن تكون هذه البنت وهذه المرأة التي زوجت إلى هذا الرجل أو دعي إلى الدخول عليها لا بد أن تكون متوفرة، أو لا بد أن تكون فيها شروط الاستمتاع. فمن ذلك أن تكون أولا مطيقة للوقت، فإذا كانت صغيرة جدا لا تقوى على وقت الرجل وجماعه فهذه لا يبقى إنفاقها واجبا على الأب، لأنها لا زالت صغيرة، هذا الرجل لم يستمتع. فالإنفاق هنا ليس على الزوج بل هو على أبيها لأنها غير مطيقة للوقت. ومن ذلك أيضا ولدخول الزوج بالأنثى كما ولدخول يعني ويمتد وجوب الإنفاق على الأنثى إلى دخول زوجها بها. فلو تقدمت بها هذه البنت السن صارت في بيت أبيها على سن 30 أو أكثر من ذلك فإن الإنفاق واجب على الأب حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، أو يدعى إلى الدخول كما سمعت. نعم. ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محترمة. مطيقة يعني لا بد أن تكون في شروط انتقال وجوب الإنفاق من الأب إلى الزوج أن يكون يوم دعي الدخول عليها مطيقة قادرة على تحمل وقت الرجل، فإن كانت صغيرة جدا فهنا يبقى واجبا على الأب. محترمة يعني أن تكون بالغة، فإذا كانت غير بالغة فإنه لا ينتقل أيضا، فهي صغيرة إنفاقها على أبيه. نعم. والأبوان المعسران ينفق عليه مال ابنه بيسر يرفق. هذا ذكرناه فيما تقدم أنه يجب على الابن الإنفاق على والديه بشرطين، الشرط الأول أن يكون هذان الوالدان فقيران غير قادرين غير قادرين على الكسب، والشرط الثاني أن يكون هذا الابن غنيا له مال ينفق به على والديه. نعم. والأبوان المعسران المعسران يعني الفقيران، والأبوان أي تسمية الأب وأم على جهة التغليب، مثل ما يقال القمران الشمس والقمر، ويقال الأسودان الماء والسم، ويقال الأدوات القم والمن. ألا يسميه العلماء باب التغليب؟ نعم. والأبوان المعسران المعسران يعني الفقيران، إذا كانا فقيرين فإن الابن ينفق عليهما. نعم. والأبوان المعسران ينفق عليهما لابنه بيسر يرفقه. بيسر يعني حالة كونه مجسورا غنيا، وهذا الإنسان يكون بالمعروف، فلا يكلف الابن كما لا يكلف الأب الإنفاق على ولده، كما لا يكلف الزوج الإنفاق على زوجه بما لا يقوى عليه، بل ينفق بالشيء الذي يقوى عليه. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله مالك وابي حنيفه واحمد وجمهور العلماء الى ان هذه النفقه التي تكلم الناظم رحمه الله عليها لا حد لها، ليس لها مقدار، بل ترجع الى اعراف الناس، فينفق الغني على وسعه والمتوسط على وسعه والفقير على وسعه. وجاء عن الامام الشافعي رحمه الله ان اقل ما ينفقه الفقير مسلم من الحق من القمح او غير ذلك يغدو به زوجه، والمسلم سمعنا ما يقارب 560 غرام، يعني نصف كيلو غرام. واذا كان غنيا اقل ما ينفقه مزدان قياسا على الكفار، هذا مذهب الامام الشافعي. لكن ما ذهب اليه الجمهور من انه ليس له مقدار محدد هو راجع من العرف، هو الظاهر من احوال اهل العلم رحمهم الله. نعم. وزوجة الاب الفقير الواحده وخادم ايضا لها لزاج. نعم. اذا كان الانسان يلزمه الانفاق على والديه، يلزمه الانفاق على والده، فإنه يلزمه أيضا الإنفاق على زوجه، يعني امرأة الشريك، لكن واحدة منهن، إذا كان هذا الأب له أربع نسوة، فإنه لا يجب على الابن إلا الإنفاق على واحدة منهن، لأنه ما لزمه بالذات أو ما لزمه من جهة الذات ومن جهة الأصل يتبعه ما كان تابعة له، مثل الزوجة والخادم والدواب، فهذه إذا كان موثرا غنيا ينفق عليها، يجب أن ينفق على المشي. على كل نقتصر على هذا المقدار، نحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، الله أعلى وأعلم. اللهم إنك الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا نائما الا زوجته، ولا عظيما الا رزقته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مدينا الا سددت عنه دينه يا رب العالمين، ولا صاحب حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا اتيته اياها يا ارحم الراحمين. اللهم انك الله الذي لا اله الا انت، اللهم اغفر للسعاده الى جلاله، واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل الى النار مصيرنا ومهالنا، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم على عبدك الامين محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، واخر دعاء الحمد لله رب العالمين، وبارك الله في جمعكم اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.